أن يحمر ويصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. هامش: الخراج نماء المبيع بالضمان، يعني مقابلا للضمان. المعنى أن نماء المبيع للمشتري مقابل أنه لو هلك المبيع لضمنه. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. التصرية حبس اللبن في الضرع. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك على مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده. هامش: التدليس ستر عيب المبيع كتسويد شعر الجارية ونحوه. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. أورح وحبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة. هامش: الهملاجة السريعة. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. والفهد صيودا أو معلم أو أن الطائر مصوت ونحوه. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه بالزيادة أو حصتها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطاء ما غلط به. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه. باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.